بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما متقبلا يا رب العالمين. بارك الله في جميع مقاصدكم إخواني. يا مشايخ، ذكرنا في الدروس السابقة، ذكرنا مسألة مشكلة بالنسبة للوجود، هل هو زائد على الماهية أو هو عين الماهية؟ وقد ذكرنا بأن السعد رحمه الله تعالى قد قال: وينبه على زيادته على الماهية ذهنا، على الماهية ذهنا، ثلاثة أشياء ينبهنا. لماذا قال ينبه؟ يعني لا يحتاج إلى دليل، لأنه ضروري لكنه قد يخفى، فلهذا يحتاج الإنسان إلى تنبيه، تمام؟ والذي لا يكون ضروريا يحتاج إلى دليل، لكن هذا ليس دليل، هذا تنبيه. نعم، فقلنا ينبه على زيادته، لكن عندما قال ينبه على زيادته، على زيادة أي شيء؟ على زيادة الوجود. الوجود هنا يقصد بأي معنى؟ بمعنى الكون، بمعنى الكون، هذا الوصف المنتزع، هذا الزائد في الذهن، هذا الوجود الذهني، بمعنى ماذا؟ بمعنى الكون. طيب، قال: ثلاثة أشياء تنبهك على أن الكون، الوجود بمعنى الكون، زائد على الماهية، ليس نفس الماهية. ما هو؟ أولا صحة سلبه، يعني صحة سلب الوجود عن الماهية، والشيء لا يسلب عن نفسه، إذن ينبغي أن يكون الوجود غير الماهية، هذا واحد، صحة سلبه عنها، عن الماهية، هذا واحد. ثانيا إفادة حمله عليها، يعني إذا حملنا الوجود على الماهية يكون مفيدا، ويستحيل أو لا يفيد إن حملنا الشيء على نفسه، لا يمكن. طيب، طبعا بحمل الاشتقاق يقصد. طيب، وقد ذكرنا بأنه لصحة الحمل يجب اتحاد الموضوع والمحمول ذاتا، يجب اتحاد الموضوع والمحمول ذاتا، هذا لأجل لصحة الحمل. ولإفادة الحمل، لكي يكون الحمل مفيدا يجب أن يكون هناك تغاير بينهما، بين المحمول والموضوع، تمام؟ إذن عندما نقول زيد قائم، من هو القائم؟ هو نفسه زيد. إذن لصحة الحمل يجب الاتحاد بين المحمول والموضوع، ولإفادة الحمل يجب التغاير صفة أو مفهوما، فمفهوم زيد غير مفهوم قائم، مفهوم زيد هو الحيوان الناطق ذو المشخصات كذا وكذا وكذا، وأما قائم يعني ذات ثبت لها القيام، هذا التغاير لكي يكون الحمل مفيدا. فما دام الحمل مفيدا، حمل الوجود على الماهية مفيدا، إذن يوجد هناك تغاير. فعندما نقول الجوهر موجود، العرض موجود، زيد موجود، الواجب موجود، ينبغي أن يكون الوجود غير الماهية لكي يكون الحمل مفيدا. فما دام أن الحمل مفيد، إذن هو يلزم منه أنه غيره، أن الوجود غير الماهية. طيب، إلى الآن ما بدأنا بالدرس، إلى الآن ما بدأنا بدرسنا، لكن هذا مراجعة يا مشايخ. قال طبعا الثالث اكتساب ثبوته لها، اكتساب ثبوته لها، يعني ليس كلما تصورت الماهية جزمت بالوجود أو تصورت وجودها، بل قد تتصور الماهية وتحتاج إلى دليل لإثبات أن هذه الماهية موجودة، كما في الجن والملك. عندما تقول لي ما هو الملك، أقول لك أجسام نورانية مثلا قابلة للتشكل بأشكال محترمة، لا تتشكل بأشكال غير محترمة كالكلب أجلكم الله. طيب، هل الآن أنت تصورت الملك، طيب هل جزمت مباشرة بوجوده؟ لا، تحتاج إلى دليل. تتصور الجن، أقول لك مثلا أجسام لطيفة تتشكل بأشكال مختلفة ولو غير محترمة، حتى تتشكل بأشكال الكلب والخنزير مثلا والأفعى وهذه الأشياء الضارة. طيب أنت الآن عندما تصورت هذه الماهية جزمت بالوجود؟ عندما حصلت في ذهنك هذه الماهية تصورها، حصل تصور الوجود في الذهن؟ لا، مستحيل، بل تحتاج إلى دليل لإثبات. إذن ما دام تحتاج إلى، ما دام الوجود يحتاج إلى كسب، فينبغي أن يكون الوجود غير الماهية. لماذا؟ لأنه ليس كلما ثبتت الماهية ثبت الوجود، هذا كما ذكرنا. طيب مولانا، نعم، أيضا يعني يمكن يقال وقت في اكتساب ثبوته لها يقال أيضا في حق الماهية، لأننا إذا رأينا شبحا يعني لم نميز ماهيته من بعيد نحكم بوجوده ونشك في ماهيته هل هو إنسان أم فرس مثلا يعني. نعم، يعني حتى إذا يعني اقتربنا حكمنا بأنه إنسان أو أنه حيوان صاحي مثلا. يا سيدي، هذا ذكرناه في البداية، يعني إذا رأيت شبحا من بعيد، إذا رأيت شبحا من بعيد ألست تجزم بأن هذه ماهية؟ يعني تمام، أقصد أنك تجزم بوجود شيء مع عدم تصور الماهية، يعني بالعكس أيضا يجوز. تمام، يعني هو كأنه صبغ من السادس. نعم نعم نعم نعم، لكن معكوسة هنا، يعني جزمنا بالوجود واختلفنا في الماهية. أحسنت، أحسنتم، هذا عين الصواب، لأنه قد ذكرنا في السابق قد تجزم بالوجود ولا تجزم بالماهية. صحيح. تمام يا مولانا، نعم، وجزاك كل خير. فهنا بالعكس، قد تجزم بالماهية لكن لا تجزم بالوجود، نعم، أو تتصور الماهية ولا تتصور الوجود. طيب يا مولانا، فهو بعد ذلك قال بخلاف ثبوت وذات، نعم، هذا مذهب جمهور المتكلمين. ومن استمع للدروس السابقة وقفنا هنا وقفا طويلا وذهبنا إلى كتاب الوسيلة للشيخ المدرس وحررنا موضع النزاع، لأنه يا سيدي هناك مشكلة. لو قيل بأن جمهور المتكلمين قالوا بأن الوجود زائد على الماهية، هل يعقل بأن الحكماء يقولون بأن الوجود الذي قصده المتكلمون ليس زائدا على الماهية؟ الوجود بمعنى الكون هذا صفة، هذا صفة زائدة على الماهية، لا يوجد أحد يقول ليس زائد على الماهية، لا يوجد. لا يوجد أحد يقول بأن الوجود بمعنى الكون الذي هو صفة، الذي هو صفة ومنتزع من الماهيات الخارجية، هذا لا يوجد أحد يقول الوجود بمعنى بهذا المعنى هو عين الماهية، مستحيل، الصفة لا تكون عين الموصوف. فهمتم يا مشايخ؟ طيب والحكماء، إذن ما فائدة تخصيص قوله هذا مذهب جمهور المتكلمين؟ لا والله، بل هذا حتى مذهب الحكماء أيضا. نحن الآن عندما قلنا ينبه على زيادته ذهنا، يقصد به الوجود بمعنى ماذا؟ بمعنى الكون، بمعنى الكون. بعد ذلك قال هذا مذهب جمهور المتكلمين. طيب يا سيدي والحكماء، هل يعقل بأن الحكماء يقولون الوجود بمعنى الكون هو نفس الماهية؟ فهمتم الإشكال يا مشايخ؟ نريد يعني نعرف. هو سيدي، هو يعني أعتقد منشأ الإشكال الخلط بين البحث المفهومي أو التصوري والبحث الاستنتاجي. الذين قالوا بأنه ليس زائدا على الماهية كانوا يتكلمون باعتبار المصادق، باعتبار المصادر قالوا الوجود ليس زائدا على الماهية. يعني قرأت نحو من أين قرأته مولانا هذا؟ الذين قالوا بأنه قرأته يا سيدنا أعتقد عند بعض الأشياء عند الطبقات. نعم نعم نعم. هذا منشأ الخلق قال هكذا يعني. هل البحث هنا خاص بالمصادق أم بالمفاهيم التصورية؟ جميل. المفاهيم التصورية لا شك أنه زائد. نعم نعم نعم نعم نعم. في المصادق لا متحد. جميل. هذا جمع لا بأس به، لكن يا سيدي يعني الذي وضحه شيخنا الشيخ عبد الكريم المدرس شرحناه في الدروس السابقة ما قال هكذا، يعني هو الخلاف. حتى الشيخ باقر رحمة الله تعالى عليه في الألطاف، عندنا الوجود بمعنى الكون، وعندنا الوجود بمعنى مبدأ الأثر، بمعنى مبدأ الأثر. ف نسب إلى جمهور المتكلمين أن الوجود زائد على الماهية، ويقصدون به ماذا؟ يقصدون به الوجود بمعنى الكون. والذين قالوا بأن الحكماء قالوا بأن الوجود عين الماهية في الواجب تعالى، قالوا يقصدون عين الواجب، يقصدون الوجود بمعنى مبدأ الأثر. فعلى ذلك يكون الخلاف لفظيا على هذا. ثم بعد ذلك قررنا وقلنا لا يمكن أن يكون الخلاف لفظيا لأنه استمر قرونا، تمام؟ فلا يعقل أن يكون هؤلاء أثبتوا شيئا وهؤلاء نفوا شيئا آخر، تمام؟ الشيء الآخر، لا يوجد أحد يقول، لا يوجد مذهب يقول الوجود بمعنى الكون هو زائد على هو نفس الماهية. حتى الحكماء يقولون هو نفس الماهية. إذن الخلاف ليس في هذا، الخلاف في الوجود بمعنى مبدأ الأثر، فعند المتكلمين هو صفة زائدة على الماهية. وعنده حتى هو مبدأ الأثر لا يكون إلا في المصداق أو في الوجود الخارجي. صحيح، هذا صحيح يا مولانا. بمعنى الكون صحيح، الوجود بمعنى الكون هذا ذهني فقط، هذا ذهنيون فقط. فيكون عندنا كالآتي: الوجود بمعنى مبدأ الأثر. أنا لا أدري المشايخ الباقين يعني هل لهم تفاعل، هل لهم يعني يربطون بالمواضيع السابقة أو ما نقول. خذ كالآتي يا مولانا جميعا أنتم يا مشايخ: الوجود بمعنى مبدأ الأثر مشكك يختلف باعتبار الحصص. لو شئتم اكتبوها: الوجود بمعنى مبدأ الأثر مشكك باعتبار الحصص. فباعتبار الواجب هو عين الذات. لماذا؟ لأن ذات الواجب مبدأ الآثر، ذات الواجب هي التي تخرج منها الآثر، تبدأ منها الآثر. وباعتبار الجوهر والعرض غير ذاتهما، غير ذاتهما، نعم. فالواجب بذاته مبدأ الأثر، لا يحتاج إلى صفة زائدة. أما الجوهر والعرض مبدأ الأثر لكنهما يحتاجان إلى صفة زائدة، فهما ليسا بأنفسهما مبدأ للأثر بل بواسطة الواجب تعالى، هكذا. طيب، نعم، هذا بالنسبة لي مذهبي، نعم، الحكمائي. وعندنا مذهب الأشعري ومذهب جمهور المتكلمين بأن الوجود بمعنى مبدأ الآثار عين الواجب والممكن، لكن الواجب بالذات والممكن بالواسطة. لماذا؟ لأننا معروف مذهب الأشعري في هذه المسألة، تكون هذه الأشياء الجوهر والعرض تكون مبدأ للأثر، مبدأ عادي ليس مبدأ حقيقي للأثر، بل الله عز وجل هو الذي يظهر هذه الآثار عليها. فزيد هو مبدأ للأثر لكن ليس بنفسه، هذا على مذهب الأشعري وجمهور المتكلمين، تمام. لكن الحكماء ماذا قالوا؟ قال: والحكماء، يعني يقصد المشائين لا الإشراقيين، والحكماء على أن حقيقة الواجب وجود خاص. طيب، والممكن الجوهر والعرض هذا أيضا يكون مبدأ للآثار، لكنهما يحتاجان إلى صفة زائدة لكي يكونا مبدأ للآثار، ليسا بأنفسهما هكذا. في الطبائع. نعم نعم نعم نعم نعم الطبائع نعم صحيح. طيب وأقل مبدأ الآثار قلنا هو طرد العدم. طيب فالوجود بمعنى مبدأ الآثار هذا هو عين الواجب عند المشائين، عين الواجب عند المشائين، وهو صفة زائدة بالنسبة للممكن الخاص للجوهري والعرضي، يعني مثل العلم مثلا هكذا، مثل العلم. طيب وأما عند المتكلمين والإمام الأشعري فعندنا الوجود بهذا المعنى هو عين الباري بالذات وعين الممكن بالواسطة، هذا باختصار الوجود بمعنى مبدأ الآثار هو عين الواجب بالذات وعين الممكن بالواسطة، هذا عند من؟ عند الأشعري وجمهور المتكلمين. وأما عند المشائين فعندهم مبدأ الآثار الوجود بمعنى مبدأ الآثار هو عين الواجب وهو صفة زائدة في الممكن الخاص. عندكم إشكال يا مشايخ؟ لا ليس هناك إشكال يا سيد. الحمد لله. الفكرة مولانا في مسألة أنه عين الواجب بالذات وعين الممكن بالوصفة عند المتكلمين. نعم. وعند الحكماء عين الواجب بالذات وصفة زائدة في الممكن. يعني هي قولهم صفة زائدة أليست تقول إلى عين الوصفة؟ إلى إيش؟ لأنها تقول إلى قول المتكلمين. لأنها تقول إلى قول المتكلمين أنه عينه الوصفة. يعني إحنا لو فصلنا العين الوصفة تقول إلى أنها صفة زائدة على الممكن. نعم. نعم نعم كأن القولين يعني واحد. لا يا مولانا، أنت تقصد بأن المتكلمين عندما قالوا بالنسبة للممكن هو مبدأ الأثر لكن بالواسطة، صحيح؟ نفس قول المشائين عندما قالوا هو صفة زائدة. لا يا سيدي، الفرق بينهما أن المتكلمين قالوا الوجود بمعنى مبدأ الأثر، بمعنى مبدأ الأثر هو عين الذات، عين الماهية، عين الماهية بالنسبة للواجب وبالنسبة للممكن، لكن الممكن الله عز وجل يظهرها عليه، لكن ليست صفة زائدة على الممكن. لا لا، هو الممكن نفسه مبدأ للأثر، لكن هذا شيء عادي الله يظهره عليه. ولكن المشائين قالوا لا، صفة زائدة كالعلم مثلا، يعني يسلب عنه فيذهب، أو الله عز وجل يعطيه، أو المبدأ الفياض عندهم يعطيه هذه الصفة، يعطيه هذه الصفة. يعني أنا أفهم تقول، يعني أقصد أن لو مثلنا بالأثر، مبدأ بالأثر، نعم، الذي يكون الذات يبدأ له، نعم، كان أفعال كسائر الأفعال التي تصدر من الذات، نعم نعم نعم، هذه الأفعال نحو الضرب والكلام الله سبحانه وتعالى يخلقها عند عند عند عند حركة العبد مثلا، نعم، لا بيها، نعم. فهي نفس الذات لكن بواسطة أن الله سبحانه وتعالى يخلقها مباشرة، باعتبار أن جميع المسببات جميع المؤثرات مستندة إلى الله سبحانه وتعالى مباشرة. نعم. عند الحكماء هي أيضا مستندة لكن إلى العلم. نعم. يعني فكأنها هي أيضا للذات لكن ليس باعتبار أن الذات عادة أو سبب عادي. نعم. يحدث عنده ولا بي، لا باعتبار أنه يحدث فيها حدوث معلول عن العدة. صحيح. صحيح صحيح والله نعم، لعله فيه نعم، قد يرجعان إلى شيء واحد، لكن هذا الذي أعرفه أنه يعني عندما يكون صفة لا يكون عين الذات، لا يكون عين الذات. نعم يا مولانا بالفعل، يعني هذان القولان يحتاجان إلى تحقيق، لكن الآن نحن ننقل المذهب كما هو فقط، ثم يعني من اطلع على شيء إن شاء الله فليتحفنا به ونحن كذلك نطالع، لكن الذي نريد أن نفهمه في هذه المرحلة وفي هذا الكتاب أنه يعني هما قولان، قول المتكلمين، قول جمهور المتكلمين مع الإمام الأشعري بأن الوجود بمعنى مبدأ الأثر هو عين الذات في الواجب والممكن، أما في الواجب فهو بالذات وأما الممكن فهو بالواسطة، وأما يعني قد يكون الخلاف لفظيا بالنسبة للممكن، وأما بالنسبة للمشائين فهم يقولون بأن الوجود بمعنى مبدأ الأثر هو عين الواجب وهو صفة زائدة على الممكن على الجوهري والعرض. هذا الذي يعني ننقله الآن. طيب قال والحكماء على أن حقيقة الواجب وجود خاص، وجود خاص يعني حصة الوجود عين الباري هكذا، فالوجود عندهم نفس الماهية في الواجب، يقصد ذهنا وخارجا، يقصد ذهنا وخارجا. طيب قالوا لو كان الوجود في الواجب زائدا على الماهية، نعم قالوا ماذا؟ لو كان الوجود في الواجب زائدا على الماهية، نعم قائما بها، يعني قائم هذا الوجود قائم بالماهية، نعم كان محتاجا إليها، يعني كان الوجود محتاجا إليها إلى الماهية. طيب وإنها غيره، والماهية غيره، غير الوجود، والمحتاج إلى الغير ممكن، ما دام إذن وجوده لا يكون واجبا، لماذا هم تقولون هو الواجب؟ الواجب لا والله، هذا الواجب محتاج إلى الماهية، إذن محتاج إلى الغير، لأن الماهية غير الوجود، الماهية غير الوجود، إذن ما دام محتاجا إلى الغير إذن سيكون ممكنا لا يكون واجبا. طيب فله علة، لماذا يقول فله علة؟ لأنه لكل ممكن علة هكذا، هذا يعني عندهم، فله علة ليست غير الماهية. يعني نقرره كالآتي، دليل هؤلاء الحكماء أو المشائين قالوا نستدل على أن الوجود عين ماهية الواجب كالآتي، إذا كان الوجود في الواجب زائد على الماهية، طيب سيكون ماذا؟ سيكون قائما بالماهية، وسيكون ماذا؟ سيكون محتاجا إلى الماهية. لماذا؟ لأن الوجود صفة لهذه الماهية، فلا توجد الصفة بغير الموصوف، الصفة لا تقوم بغير الموصوف. طيب وإنها غيره، معلوم بأن الماهية غير الوجود، فعندما يتوقف الوجود على الغير هذا الوجود سيكون ممكنا لا يكون واجبا، لأنه توقف على الغير، المحتاج إلى الغير ممكن لا يكون واجبا. طيب والممكن لا بد له من علة، وهذه العلة هنا، هذه العلة هنا، إذن الوجود هنا الآن ممكن على هذا التقدير، يجب أن تكون له علة، هذه العلة إما الماهية وإما شيء غير الماهية خارج عن الماهية. قال فله علة ليست غير الماهية، ليست غير الماهية هذه العلة، لماذا؟ وإلا لو كانت هذه العلة غير الماهية يعني شيء آخر لكان الواجب في وجوده محتاجا إلى غيره، لكان محتاجا إلى غيره، فلا يكون الواجب واجبا، فلا بد أن تكون نفس الماهية. طيب قلنا بأن الوجود في هذه الحالة سيكون ممكنا، والممكن يحتاج إلى علة، والعلة إما أن تكون نفس الماهية أو غير الماهية، لا يمكن أن تكون غير الماهية. لماذا؟ لأنه لو كان غير الماهية لاحتاج إلى الغير، لاحتاج هذا الواجب لاحتاج إلى غيره. طيب، وفي هذه الحالة الواجب لا يكون واجبا. كيف يكون واجبا وهو محتاج إلى الغير؟ فلا بد أن تكون، يعني أن تكون العلة نفس الماهية. طيب، قررنا بأن العلة نفس الماهية، الوجود متوقف على العلة، متوقف على ماذا؟ على العلة. نعم، على الماهية. الماهية علة والوجود معلول، والعلة مقدمة على المعلول. قال: والعلة متقدمة بالوجود على المعلول. العلة التي هي الآن ما هي؟ الماهية، يجب أن تكون موجودة قبل الوجود. الوجود معلول وهو ممكن الآن، لماذا؟ لأنه قائم بغيره، محتاج إلى غيره، محتاج إلى الماهية. تمام؟ فإذا كان محتاجا إلى غيره يحتاج إلى علة. هذه العلة قد قررنا بأنها يجب أن تكون نفس الماهية. هذه العلة الماهية، خلاص سلمنا أنها الماهية. إذن الماهية علة، والوجود ما هو؟ معلول. يلزم، يجب أن تتقدم العلة على المعلول يا سيدي. فإذا تقدمت العلة على المعلول يلزم تقدم الماهية على الوجود، فيلزم إما الدور وإما التسلسل. قال: والعلة متقدمة بالوجود على المعلول، فيلزم تقدم الماهية بالوجود على الوجود، وأنه محال. لماذا؟ لأنه يدور، إن كان نفس الوجود إذن متوقف على نفسه، وإذا كان يعني إذا قلنا مثلا هذه الماهية كانت موجودة، ننقل الكلام إلى وجود هذه الماهية وهكذا إلى أن يتسلسل. طيب، قال: وأجيبه. يا مشايخ، يوجد مشكلة إلى الآن؟ مولانا الشيخ أحمد، لو قررت لنا هذه المسألة بارك الله فيك، يعني من قول الحكماء لو كان الوجود في الواجب زائدا على الماهية. الذي ليس معك الآن أحمد، مالي مولانا أحمد؟ الشيخ أحمد مسلم بارك الله فيك. نعم، لكان الوجود مركبا. طيب، مركبا للوجود ومهيئا. أحسنت أحسنت. والمركب لا شك أنه لا شك أنه ممكن، جيد، لأنه تقرر أن الواجب بسيط. نعم، فهذا وهذا الممكن لابد له من علة. نعم، لأن وجوده ليس من نفسه، بل وجود غيره. جيد، وهذه العلة إما أن تكون غيره وإما أن تكون كله أو جزء منه. نعم، إن كانت غيره فهذا خلف طبعا، لأن الواجب لا يحتاج إلى غيره. نعم، جميل. إن كانت منه فإما أن تكون كله ويكون علة الشيء تمام نفسي، وهذا محال. جميل، تكون جزء منه. جميل، إن كانت جزء منه فلازم يلزم تقدم العلة على المعلول بالوجود. نعم، تقدم الوجود. نعم، فإن تقدمت بالوجود نرجع بالسؤال إلى هذا الوجود. نعم، لهذه العلة. صحيح. فكما قال هنا، يعني فإما هذا إن هذا الوجود الذي للعلة تقدم هي على وجودها. نعم، يعني فهي يعني يلزم منه الدواء والتسلسل. مولانا، يعني جميل جميل جميل جميل. نعم، هكذا. طيب، قال: وأجيبه، يعني هؤلاء هكذا استدلوا، قالوا: يا جماعة، يجب أن يكون الوجود في الواجب عين الواجب. لماذا؟ لأنه إذا ما كان عين الواجب كان شيئا، كان صفة مثلا، فيلزم أن يكون الوجود. نحن قد قلنا الواجب يعني الذي يستحيل في الذهن عدمه، الذي يستحيل عدمه، يعني لا يقبل الذهن إلا أن يكون موجودا. في هذه الحالة يكون هذا الوجود، وجود هذا الواجب، متوقفا على غيره. هذا الغير إما الماهية وإما غير الماهية، لا يمكن أن يكون غير الماهية، لأنه يلزم توقف الواجب على غير الواجب، هذا مستحيل. إذن يلزم أن يكون المتوقف عليه هو الماهية. طيب، الماهية متوقف عليه إذن الماهية علة، والعلة يجب أن تتقدم على المعلول في الوجود، في الوجود. فالعلة الآن هي الماهية، وهي الآن يجب أن تكون الماهية موجودة قبل الوجود، هكذا. فيلزم المحال. لماذا؟ لأننا قلنا الوجود متوقف على الماهية، والماهية علة، فيجب والعلة يجب أن تكون موجودة، إذن يجب أن تكون الماهية موجودة قبل الوجود، تمام؟ إذا كانت هذه الماهية موجودة، موجودة قبل الوجود، هل هو نفس هذا الوجود؟ هذا دور. كيف الوجود متوقف على هذه الماهية، والماهية نفسها متوقفة على هذا الوجود، فيها هذا الوجود نفسه؟ ويمكن أن ننقله إلى، يعني ننقل الكلام إلى هذا الوجود الآخر الذي يكون في هذه الماهية، وبعد ذلك نقول أيضا متوقف على الماهية، وكذا إلى أن يتسلسل بلا نهاية، وهذا مستحيل. هكذا هم قالوا. فإذا لم يكن عين الماهية يلزم هذا المحال، نحن نجيب وأجيب بأن العلة، يعني نمنع الكبرى، بأن العلة متقدمة بالذات. صحيح، العلة متقدمة على المعلول، هذا بالذات. وأما بالوجود فلا، يعني كما في الممكن، قال كتقدم ماهية الممكن على وجودها، فإنها يعني الماهية علة قابلة له، يعني للوجود عندكم، وليس ذلك بالوجود لما ذكرتم بعينه. يا سيدي، نحن قلنا لهم نلزمكم، قلنا لهؤلاء الحكماء كما يقال من فمك أدينك، من فمك، ألم تقرروا في الممكن بأن ماهية الممكن، ماهية الممكن هي علة للوجود، علة لوجود الممكن؟ قالوا بلى قررنا ذلك. قلنا طيب، هل تقدمت ماهية الممكن على وجود الممكن؟ لا، ما تقدمت. تقدمت لكن ليس بالوجود تقدمت، بل تقدمت بالذات، أما عند الوجود وجدا سوية. يعني لماذا تقولون في الواجب الماهية ستكون علة للوجود في الواجب، ويلزم أن يكون، أن تكون هذه الماهية متقدمة بالوجود؟ هذه نمنعها، لا يمكن أن لا يلزم أن تتقدم بالوجود، بل تتقدم بالذات. يعني ذات الماهية، الماهية متقدمة على الوجود في الباري تعالى ذاتا، ذاتا، تمام، لا وجودا، فيلزم منه المحال الدور والتسلسل اللذين ذكرتما. طيب، عندكم مثال؟ نعم، قلنا عندنا مثال كتقدمي، هذا مثال للتقدم بالذات، نحن نريد أن نلزمهم، نريد أن نلزم هؤلاء الحكماء. قلنا لهم كتقدم ماهية الممكن على وجودها. طيب، وجود الممكن أليس متوقفا على الماهية؟ بلى، لأن الماهية ممكنة. طيب، فإنها يعني الماهية علة قابلة له، أليست علة للوجود؟ بلى، لكنها علة قابلة، يعني علة تقبل الوجود، ليست علة فاعلة. عندنا فارق بين العلة القابلة وبين العلة الفاعلة. قلنا لهم ماهية الممكن أليست علة للوجود؟ أليست علة الوجود؟ قالوا بلى. قلنا طيب، إذن هي علة قابلة للوجود، هل تقدمت بالوجود الماهية، ماهية الممكن تقدمت بالوجود على نفس الممكن، على وجود الممكن؟ قالوا لا، بل تقدمت بالذات. قلنا طيب، إذن فليكن الواجب كذلك، فليكن الواجب كذلك، يعني تكون الماهية علة للوجود، ويكون الوجود غير الماهية، والوجود متوقف على الماهية، والماهية علة للوجود، والماهية متقدمة على الوجود، لكن تقدم بالذات، لا تقدم بالوجود، فيلزم المحال. طيب، قال وليس ذلك بالوجود، يعني هذا التقدم تقدم ماهية الممكن على الوجود، على وجود الممكن، ليس تقدما بالوجود حتى يلزم المحال، بل تقدم بالذات، بل تقدم بالذات لما ذكرتم بعينه، يعني للذي ذكرتم بعينه في الممكن نحن أيضا نقوله لكم في الواجب، نحن أيضا نقوله لكم في الواجب. مولانا يعني هو لهذا الإلزام الغرض منه مخالفتهم في مسألة ما هي ممكن متقدمة بالذات ولا مناقشة في نفس الدليل؟ يعني هو إن كان مناقش في نفس الدليل فكان يكفي أن يناقش في مسألة ممكن يصح. يعني هو لو اكتفى بقوله أن الوجود لو كان زائدا لكان ممكنا لم يحتاج إلى أن يفسر أن ممكن، يعني متوقف على علة، يعني ينتهي عند قوله إذا كان ممكنا وهذا قلت. نعم. يعني نحن نتكلم عن الواجب. نعم. قلنا أن الوجود في الواجب زائد عن الماهية لكان مركبا وجود ماهية وكان ممكنا. نعم. يعني فالدليل يعني تام هنا. هذه المناقشة في مسألة الماهية متقدمة بالذات أم بالوجود. مناقشة في الدليل يا مولانا. ولا مناقشة للفلاسفة في مسألة ما هي في الممكن متقدمة بالذات، يعني هل المتكلمون يعارضون الحكماء في مسألة ما هي في الممكن متقدمة بالذات على الوجود؟ لا لا لا لا لا يعارضون هذا مولانا، لا هم يناقشون في نفس هذا الدليل. الحكماء استدلوا قالوا نحن عندنا دليل، قلنا هذا الدليل لا نسلمه، قلنا هذا الدليل لا نسلمه، ونقول لكم ثبت عندكم بأن ماهية الممكن هو علة لوجود الممكن. طيب مع ذلك ما تقدم بالوجود تقدم بالذات، فليكن الواجب كذلك، فليكن الواجب كذلك، يعني هذا الدليل غير تام، تمام أو منقوض، هذا الدليل منقوض لما ذكرتم بعينه، لما ذكرتم بعينه يعني في الممكن، تمام. طيب ولهم أن يقولوا، ولهم يعني نعم، ولهم للحكماء أن يقولوا إنما يلزم تقدمه على المعلول بالوجود هو العلة الفاعلة، يعني للقابلة، يعني الحكماء يجيبون ويقولون يا جماعة قياسكم مع الفارق، لماذا تقيسون الواجب على الممكن؟ هذا قياس مع الفارق، أما ماهية الممكن فهي علة قابلة، وأما ماهية الواجب فهي علة فاعلة، والعلة الفاعلة يجب أن تتقدم بالوجوب، بالوجود لا تتقدم بالذات كالعلة القابلة التي هي ماهية الممكن، ماهية الممكن. قال ولهم أن يقولوا، للحكماء أن يقولوا ماذا؟ إنما يلزم تقدمه على المعلول بالوجود هو العلة الفاعلة، مثل ماهية الباري تعالى، ماهية الواجب، نعم يعني لا القابلة كالممكن، وأنتم تقيسون الواجب على الممكن فتقولون تتقدم ماهية الواجب، تتقدم ماهية الممكن على وجود الممكن فتكون تقدما بالذات، لا فليكن الباري أيضا ماهية الباري متقدمة بالذات على وجود الذات، على وجود الباري يعني على وجود الواجب، فليكن الوجود غير الماهية. نحن قلنا لكم لا نسلم ذلك، لماذا؟ لأنه صحيح يجب تقدم العلة بالذات على المعلول، هذا إذا كانت العلة قابلة في الممكن صحيح، وأما في العلة الفاعلة لا والله، هذا يلزم تقدم المعلول أو تقدم العلة على المعلول بأي شيء، بالوجود لا بالذات، كما هو في الواجب تعالى. ووجود الواجب على تقدير إمكانه نعم محتاج إلى فاعل فيلزم المحال، يعني وجود الواجب كما قلتم على تقدير إمكانه، يعني إمكانه زائدا يا مولانا، على تقدير إمكانه. كيف قلنا على تقدير إمكانه؟ قلنا بأن يكون غير الماهية فيكون محتاجاً إلى الماهية فيكون ممكناً، لأن كل محتاج هو ممكن، هكذا. طيب، لو ثبت هذا على تقدير، على فرض إمكانه زائداً هكذا، محتاج إلى أي شيء؟ محتاج إلى فاعل، فيلزم ماذا؟ يلزم المحال الذي ذكرناه من الدور والتسلسل، عينه يلزم. لكن المتكلمون أيضا يجيبون ببساطة جدا جدا، قالوا الوجود، لكن الوجود عند القائلين بزيادته أمر اعتباري لا يحتاج إلى موجد فلا إشكال. لكن الوجود عند القائلين، من هؤلاء القائلون؟ يعني المتكلمون يا سيدي، عندما ذكرنا وينبه على زيادته ذهنا، تمام، عندما قلنا وينبه على زيادته ذهنا، بعد ذلك ماذا قلنا؟ قلنا هذا مذهب جمهور المتكلمين، تمام. طيب، ونحن قد قررنا كما قال الفلاسفة، كما قال المشائيون، بأنه يلزم المحال إذا كان زائدا على الماهية. الوجود في الباري تعالى، في الواجب، إذا كان غير الماهية يلزم منه المحال، دور أو تسلسل، قد قررنا هذا الدليل. لا لا لا، ببساطة جدا نحن نجيب، نقول يا جماعة، هؤلاء عندما قالوا الوجود عين الماهية في الواجب يقصدون به مبدأ الأثر، وأما نحن القائلون أو القائلين بزيادة الوجود على الماهية لا يلزم منه المحال الذي ذكره المشائيون. لماذا؟ لأننا نقصد الوجود الذي هو أمر اعتباري بمعنى الكون هكذا، وهذا الأمر الاعتباري بمعنى الكون لا يحتاج إلى موجد، لا يحتاج إلى علة فاعلة، إذن فلا إشكال، لا يوجد أي إشكال. فعندما نقول الوجود في الباري زائد على الماهية، زائد على الماهية، لا نقصد به الوجود الذي هو مبدأ الأثر، الذي هو لو فرض زائدا على الماهية للزم المحال من الدور أو التسلسل، بل نقصد به الوجود زائد على الماهية بمعنى ماذا؟ بمعنى الكون الذي هو ذهني فقط وليس خارجيا. لا أدري هل اتضح الإشكال، هل اتضحت هذه المشكلة أم لا؟ يعني هو سبب الخلط عند الحكماء لأنهم حملوا الوجود الزائد عند المتكلمين على مبدأ الأثر. أحسنت، لا يا سيدي، لا يشترط أن يكون هكذا. الآن هو يناقش على ألسنتهم ويجيب من طرف المتكلمين، تمام؟ يعني حتى المتكلمون لا يختلفون مع الحكماء على أن الوجود يجب ألا أن يكون عين الماهية في الواجب، لا يختلفون في هذا، يجب أن يكون عين الماهية، وإلا صحيح يلزم المحال، وماهية الواجب علة فاعلة لا علة قابلة، فإذا لم يكن الوجود عين هذه الماهية يلزم المحال من الدور أو التسلسل، صحيح؟ نحن لا ننازعكم في هذا، نحن نقول زائد لكن ليس بهذا المعنى، بمعنى مبدأ الأثر، وإنما نقول زائد بمعنى ماذا؟ بمعنى الكون الذي هو وجود ذهني، له وجود ذهني فقط لا خارجي، تمام؟ لا حقيقي. طيب، فلا يوجد إشكال، يعني ال- ال- ال- ال- ورد ال- الاختلاف على شيئين ليس على شيء واحد، تمام مولانا؟ يا مشايخ عندكم سؤال؟ أجيبوا أو اكتبوا. الحمد لله. بعد ذلك ماذا قال؟ نحن الآن نتكلم عن أي شيء؟ نتكلم عن مذهب الحكماء، والحكماء على أن حقيقة الواجب وجود خاص، وجود خاص قائم بنفسه، يعني قائم هذا الوجود بنفسه ليس قائما بالغير، وجود هذا الواجب قائم بنفسه ليس قائما بالغير. طيب، مقيم لغيره، غيره معتمد عليه، هو مقيم لغيره. مخالف لوجود الممكن في حقيقته، إيش معنى هذا؟ معناه أن الوجود بهذا المعنى هو الوجود بمعنى مبدأ الأثر، وهو مشترك لفظي، مشترك لفظي، مشترك لفظي. كما نقول عين، فنقول الواجب موجود والجوهر موجود والعرض موجود، لكن كل وجود يختلف في حقيقته عن وجود الآخر. كما نقول عين، ماهية العين الباصرة تختلف عن ماهية العين النابعة، وتختلف عن ماهية الجاسوس، وتختلف عن ماهية كذا وكذا. بالضبط، يعني مشترك لفظي يا مولانا. قال مخالف لوجود الممكن في حقيقته، يعني ماهية هذا يختلف عن هذا. طيب، لأنه هنا بمعنى ماذا؟ الوجود بمعنى مبدأ الأثر، لا بمعنى الكون الذي هو يكون مشتركا معنويا. طيب، نعم. طيب، قال ولذا، أي لما ذكر من المخالفة بين الوجودين، يعني بين وجود الواجب وبين وجود الممكن. لأجل هذا، طبعا في الحقيقة، يعني بحسب الماهية، بحسب الماهية. لماذا؟ لأن الوجود هنا بمعنى مبدأ الأثر، بمعنى مبدأ الأثر، فيكون مختلفا. صح تفرده بالقيام، المتن قال صح تفرده بالقيام بالماهية. صح تفرده أي وجود الممكن، أي وجود ماذا؟ وجود الممكن بالقيام بالماهية، يعني قائم بالماهية، ليس قائما بنفسه. انتبه جيدا، صح تفرده بالقيام بنفسه. تفرد أي شيء؟ تفرد وجود الممكن لا الواجب. الآن وجود الممكن تفرد بكونه ماذا؟ بكونه قائما بالماهية، يعني ليس قائما بنفسه، بل هو قائم بالماهية. هكذا، هو قائم بالماهية، صح تفرده. طيب، ولذا، لأجل ما الذي ذكرناه، قلنا وجود الباري غير وجود الممكن، وقد قررنا بأن وجود الباري لا يمكن أن يكون زائدا على الماهية، بل يجب أن يكون عين الماهية. صح أن يتفرد وجود الممكن بالقيام بالماهية، بكونه قائما بالماهية دون الواجب. الواجب لا يقوم بالماهية، لا، بل هو قائم بنفسه. طيب، إذن وجود الممكن ماذا؟ وجود الممكن قائم بالماهية، مثل العلم قائم بزيد مثلا، هكذا. وأما وجود الباري الذي هو الواجب، هذا ليس قائم بالماهية، بل هو عين الماهية، بل هو عين الماهية. طيب، الآن نقرأ هذا. فلا يرد، طبعا هنا اعتراض يرد على من؟ يرد على الحكماء، يرد على المشائين. فلا يرد أن تجرد الوجود، تجرد الوجود يقصد يعني عن الماهية، نعم، في الواجب، يعني قائم بذاته لا بغيره. فلا يرد أن تجرد الوجود عن الماهية، هذا في أي شيء؟ في الواجب. لماذا؟ لأننا قد قررنا بأن وجود الواجب ليس قائما بالماهية، بل هو مجرد، لأنه عين الماهية، ليس متوقفا على الماهية، بل هو نفس الماهية. فلا يرد أن تجرد الوجود، يقصد في الواجب، عن الماهية وقيامه بذاته ليس قائما بغيره كما في الممكن، بل هو قائم بذاته مقيم لغيره كما قررنا. طيب، إما لذاته يعني لذات الوجود، بعد ذلك قال وإما لغيره. إما لذاته فيكون ماذا؟ فيكون كل وجود مجردا. الإشكال يرد كالآتي يا مشايخ: أنتم قلتم، قررتم بأن وجود الواجب، بأن وجود الواجب مجرد. ما معنى مجرد؟ يعني ليس متوقفا على الماهية، ليس قائما بالماهية، بل هو قائم بنفسه مجرد. هذا واحد. ثانيا، إذا قررتم بأنه مجرد وهو قائم بنفسه، لأجل أي شيء؟ لأجل نفس الوجود أم لأجل غيره؟ أم لأجل غيره، يعني شيء آخر يكون قائما بنفسه. فإذا كان نعم لأجل ذات الوجود، لأجل ذاته هو قائم بنفسه وليس قائما بالماهية، يجب أن يكون كل موجود كذلك، حتى الممكن يجب أن يكون مجردا وقائما بنفسه. لماذا؟ لأن القيام بالنفس قررنا بأنه لأجل ذات الوجود لا لأجل شيء خارجي، والشيء لا يتغير، يعني مقتضى ذات الشيء لا تتخلف عنه، مقتضى ذات الشيء لا تتخلف عنه، فيكون وجود الممكن كذلك، فيكون وجود الممكن كذلك ماذا؟ يكون مجردا. وهذا باطل، لأنهم قد قرروا بأن وجود الممكن ليس مجردا بل هو قائم بالماهية. فهمتم الإشكال أم لا يا مولانا؟ يا مشايخ، لا أسمع. أعيد، سنعيد يا مشايخ. انظروا، ألم نقرر بأن وجود الواجب نفس الماهية، نفس ماهية الواجب، يعني ليس قائما بالماهية بل هو وجود مجرد، يعني ليس قائما بالماهية، ليس متوقفا على الماهية، ليس غير الماهية. هذا قررناه، هذا واحد. طيب لماذا هو مجرد؟ لأجل ذاته، لأجل ذات نفس الوجود هو مجرد، أم لأجل شيء خارج، شيء غير الوجود؟ إذا كان لأجل نفس الوجود، لذات الوجود، يجب أن يكون الوجود في الممكن أيضا عين الماهية، ويجب أن يكون مجردا. لماذا؟ لأن الوجود هو نفس الوجود، وقد قررنا بأنه مجرد لأجل ذات الوجود. طيب هنا في الباري وجود عندنا، وعندنا في الممكن أيضا وجود، إذن يجب أن يكون وجود الممكن أيضا مجردا وقائما بنفسه، ليس قائما بالماهية. يا مولانا، هو هذا الكلام باعتبار أن الوجود أصل سيدنا مثلا، يعني واحد في ممكن ولا لا؟ لا ليس واحدا يا مولانا. صحيح صحيح، أنت نحن قررنا بأن الوجود بمعنى مبدأ الأثر ماذا؟ يعني صحيح الوجود بمعنى مبدأ الأثر هو ماذا؟ هو مشترك لفظي، هذا بالنسبة للحصص يا مولانا. أما مفهوم وجود بمعنى مبدأ الأثر سيكون مشتركا معنويا في هذه الحالة، لأنه في هذا يكون مبدأ أثر وفي هذا أيضا يكون مبدأ أثر، وإن اختلفت الحقائق. يعني أليس الوجود في ذات الباري بمعنى مبدأ للأثر؟ من هذه الناحية. طيب والوجود في الممكن أليس بمعنى مبدأ الأثر؟ بغض النظر عن حقيقة مبدأ الأثر هذا وعن حقيقة مبدأ الأثر هذا، بغض النظر، إذا أخذنا نعم، يعني تجرد الوجود يا مولانا نابع من حقيقته، فلو اختلفت الحقائق لما لا يلزم أن يكون التجرد إن كان هنا من نفس الوجود، أن يكون الممكن أيضا من نفس الوجود، لأن حقيقة الوجود في الممكن تختلف عن حقيقة الوجود في الواجب. يا سيدي، القدر المشترك بين الواجب وبين الممكن في كونه مبدأ للآثر، هذا الوجود بمعنى مبدأ للأثر، وإن اختلفت حقيقة مبدأ الأثر في الواجب عن الممكن، لو نظرت إلى كلام مولانا المدرس أيضا يقرر هذا. هذه المسألة صعبة صحيح، يعني تذهب بالذهن صحيح. نحن قررنا بأنه مشترك لفظي، إذا كان مشتركا لفظيا يجب أن يكون حقيقة هذا الوجود يختلف عن حقيقة هذا الوجود، هذا صحيح. هذا بالنسبة للحصص يا مولانا، هذا بالنسبة للحصص. أما أنا آتي إليك بمفهوم مبدأ الأثر، يكون مشترك لفظي أم معنوي؟ أحسنت. إذا كان مفهوم معنوي يا مولانا سيكون واحدا، إذن من هذه الناحية سيكون واحدا. أما بالنسبة إلى الحصص لا، سيكون بمعنى مبدأ الأثر، وهذا يختلف عن هذا. حقيقة هذا الوجود تختلف عن حقيقة هذا الوجود صحيح، تمام. فيكون ماذا؟ يكون مشتركا لفظيا، لكن نحن نأخذه بغض النظر عن الحصص، نأخذ المفهوم، مفهوم مبدأ الأثر مشترك معنوي يا مولانا. وإذا كان مشتركا معنويا وقد قررتم يا حكماء بأن الوجود في الواجب مجرد، لماذا هو مجرد؟ لأجل ذات الوجود. فليكن في الممكن كذلك إذن، لأنه أيضا فيه وجود، أيضا هو مبدأ للأثر، اشترك مع الواجب في كونه مبدأ للأثر لا في الحقيقة. طيب، وهو باطل، هذا باطل. لماذا؟ لأن ماهية الممكن من حيث هي، هذه الماهية، ماهية زيد، ماهية عمرو، ماهية الجوهر والعرض، تقبل العدم. تقبل ماذا؟ تقبل العدم صحيح؟ طيب، وإلا ارتفع الإمكان. لو لم تقبل العدم، لو لم تقبل العدم ما كانت ممكنة، لكانت واجبة، تمام؟ لو امتنع ارتفاع العدم عن الممكن ماذا سيكون؟ سيكون واجبا. طيب، فلهذا قلنا هو باطل، لهذا قلنا هو باطل. طيب، فلذلك نعم سينقطع البث، ادخلوا مرة أخرى على نفس الرابط مولانا، نقرر المسألة من جديد. قال فلا يرد، نحن نقول يرد في البداية، ماذا يرد؟ يرد إشكال، وهو أن تجرد الماهية في الواجب إما لذاته وإما لغيره. نأتي للشق الأول، تجرد الماهية لذات الوجود، تجرد الوجود لذاته، ليس تجرد ما هي، تجرد الوجود لذاته، تجرد الوجود في الواجب إما لذات الوجود وإما لغيره. فإذا كان لذات الوجود يجب أن يكون وجود الممكن أيضا مجردا، يعني ليس قائما بالماهية، ليس قائما بالماهية. لكن هذا باطل. لماذا قلنا باطل؟ لأن هذه الماهية تقبل العدم، ولو لم تقبل العدم لم يكن واجبا، لم يكن ممكنا، لكان واجبا. لو لم تقبل هذه الماهية، ماهية الممكن، العدم، لكان الممكن واجبا، لم يكن ممكنا. طيب، هذا واحد. وإما لغيره، نأتي للشق الثاني، يعني تجرد الوجود لأجل غير الوجود لا لذاته. إذن قررنا إذا كان لذاته هذا باطل، لأنه يلزم منه أن يكون وجود الممكن أيضا مجردا ولا يتوقف على الماهية، ويكون عين الماهية، والماهية تقبل العدم. فكيف يكون الوجود مجردا وليس متوقفا على الماهية؟ لكان واجب الوجود هذا الممكن. إذن ليس لنا إلا أن نقول لغيره، نقول ماذا؟ نقول لغير الوجود، الوجود مجرد لغيره لا لذاته. فيكون تجرد الواجب تجرد الواجب لعلة منفصلة فلا يكون واجبا. في هذه الحالة أيضا يعني إذا كان وجود الباري مجردا لا لأجل الوجود بل لشيء آخر، خلاص ما عملنا شيئا، إذن سيكون الواجب نعم نعم نعم قال نعم، فيكون تجرد الواجب، هذا الوجود في الواجب سيكون التجرد لعلة منفصلة، يعني لأنه قلنا لشيء آخر لغيره لعلة منفصلة فلا يكون واجبا. هذا كله لا يرد. أغلقوا المايك بارك الله فيكم. نعم هذا كله لا يرد. لماذا؟ لأننا نقول تجرده في الباري تعالى لأجل نفس الوجود لا لعلة منفصلة، ولا يرد وجود الممكن، يعني يجب أن يكون أيضا مجردا. لماذا؟ لأن وجوده مختلف تماما حيث قررنا بأنه مشترك. ماذا؟ مشترك لفظي. فعندما قررنا وجود الواجب مجرد لأجل ذاته لأجل أن الماهية مختلفة، فلا يضر اشتراك الممكن مع الواجب في مفهوم مبدأ الأثر ما دامت الحقائق مختلفة، فيبقى وجود الواجب مجردا لنفسه لأجل نفسه، ولا يدخل فيه الممكن لأن وجوده غير وجود الباري وإن اشترك في مفهوم مبدأ الأثر. وصلت؟ وصلت سيدنا، جزاك الله خير. وجزاك الله خير. مولانا الشيخ أحمد، شيخ أحمد مسلم، سلمكم الله. يعني كما الاعتراض الذي ذكرتموه أنتم صحيح كان، لكن نحن كنا في طور تقرير الاعتراض، ثم بعد ذلك يعني عندما قلتم طيب هو مشترك لفظي، هذا الوجود يختلف عن هذا الوجود، صحيح هذا صحيح، لكن ظاهرا انظر إلى الدليل، يعني هو مضلل هذا الدليل أو هذا الاعتراض الذي يرد، يقول ها انظر هو يشترك في مبدأ الأثر، إذا كان مجردا لنفسه إذن يجب أن يكون في الممكن أيضا مجردا، فيكون الممكن واجبا وهو باطل، كيف يكون هذا؟ قلنا لا لا لا، صحيح مشترك في، هو مشترك في مفهوم مبدأ الأثر مع الواجب، لكن نحن لا ننظر إلى هذا الاشتراك في المفهوم. لو كان الوجود مشترك معنويا أحسنتم، إيه والله، لكن قررنا بأنه مشترك لفظي وتخلصنا من هذه المشكلة ولله الحمد. نعم فلا يرد هذا. وشيء آخر لا يرد يا مولانا، ولا يرد اعتراض آخر أيضا، أن الوجود معلوم بالضرورة وحقيقة الواجب غير معلومة اتفاقا، وذلك لأن البحث ليس في الوجود المشترك بل في الوجود الخاص المخالف لسائر المجتمع. يا الله عجيب عجيب هذا الاعتراض، يعني كيف تخطر على البال. اعتراض آخر يقول ولا يرد، نحن نقول يرد الوجود معلوم بالضرورة، صحيح كل إنسان يعرف ما هو الوجود، انظر كيف يرد الإشكال بصورة مضللة يا سيدي، كل إنسان يعرف ما هو الوجود، كيف يكون الشيء ثابتا متحققا موجودا. طيب وقد قررتم بأن الوجود عين الباري، هل يوجد أحد منكم وقف على كنه الباري أو على كنه صفاته بالاتفاق في الحياة الدنيا؟ لا لا لا لا يحصل العلم بكنه الباري، وعلى الأكثر في الآخرة أيضا لا يمكن، تتعذر معرفته، متعسرة أو متعذرة، الأكثر أنها متعذرة. تمام طيب هذا أيضا لا يرد هذا الاعتراض. فأنتم تجزمون تقولون بأن الوجود في الباري هو عين الباري، ثم تجزمون بأي شيء؟ بوجود هذا الباري. طيب ما هو الوجود؟ معلوم، لكن هل حقيقة الواجب معلومة أيضا؟ غير معلومة. إذن عندما كان الوجود معلوما وكانت حقيقة الواجب غير معلومة، إذن يلزم أن يكون هناك فرق وهناك تغاير بين الوجود وبين الواجب. فكيف يكون الوجود عين الواجب؟ فكيف يكون الوجود عين الواجب مع أن تصور الوجود ضروري وتصور الواجب متعذر؟ تمام. قال: وحقيقة الواجب غير معلومة اتفاقا، والوجود معلوم يا سيدي، فكيف يكون الوجود عين الواجب؟ هذا وهو وهذا معلوم وهذا غير معلوم، يجب أن يكون هناك تغاير. وذلك لأن هذا أيضا لا يرد. لماذا لا يرد؟ لأن البحث ليس في الوجود المشترك. نحن ما قلنا الوجود المشترك بمعنى الكون الذي هو مشترك معنوي، هذا هو عين الواجب. نحن قلنا الوجود بمعنى ماذا؟ الوجود بمعنى مبدأ الأثر. هذا أيضا ليس معلوما. من قال هو معلوم أيضا؟ لا لا، هو أيضا متعذر، ليس معلوما. مثل ماهية الباري، نفس الماهية ونفس الماهية، كما أن الماهية متعذرة، هذا أيضا متعذر. نحن لا نتكلم عن الوجود بمعنى الكون الذي هو مشترك معنوي، طيب، بل في الوجود الخاص الذي هو بمعنى مبدأ الأثر الذي هو نفس الماهية. طيب، المخالف لسائر الموجودات في الحقيقة. طيب، والمجرد، أين هو المجرد الذي هو قائم بنفسه ليس قائما بغيره، ليس صفة للماهية بل هو نفس الماهية؟ يا سيدي والله هو الثاني الذي هو الوجود الخاص الذي هو بمعنى مبدأ الأثر الذي هو مشترك لفظي الذي هو مشكك عند الحكماء. تمام، هذا هو. والمعلوم ضرورة هو الأول الذي هو بمعنى الكون وهو الصفة الانتزاعية وهو المشترك المعنوي للمشترك اللفظي. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.